Book 2 79 79 الصفات 2 Īpašības vārdi 2 أنا لابس ثوبا أزرق Man mugurā ir zila kleita أنا لابس ثوبا أحمر. من مغرى إر ساركنا كليتا. أنا لابس ثوبا أخضر. من مغرى إر زالا كليتا. سأشتري شنطة يد سوداء. إسباركو مالنو سوامو. سأشتري شنطة يد بنية. Es pērku brūnu somu. سأشتري شنطة يد بيضاء. Es pērku baltu somu. أحتاج لسيارة جديدة. Man vajag jaunu mašīnu. أحتاج لسيارة سريعة. Man vajag ātru mašīnu. أحتاج لسيارة مريحة. Man vajag ērtu mašīnu. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. Tur augšā dzīvo veca sieviete. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. Tur augšā dzīvo resna sieviete. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. Tur lejā dzīvo ziņkārīga sieviete. ضيوفنا كانوا ناس لطفاء. Mūsu viesi bija jauki ļaudis. Dujūfunā kānū nās muhedzabīn. Mūsu viesi bija pieklājīgi ļaudis. Dujūfunā kānū nās muhemmīn. Mūsu viesi bija interesanti ļaudis. Ledējā atfāl. محبوبون. من ir mīļi bērni. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. Bet kaimiņiem ir nekaunīgi bērni. هل أطفالكم مؤدبون؟ Vai jūsu bērni ir rātni؟